تفسيره مثل هذا أنه في الواقع صدق، ولكن كل ما في الموضوع أنه طوال الوقت الماضي هو إنسان يتعامل معك وفق لانفعالاته النفسية، فقد ينتقد أمور أمرا هو محل انتقاد فعلا، ولكنه يبالغ كنوع من التفريغ، يبالغ في إطلاق الكلمات، وأنت عليك أن تكون واعيا لهذا الشيء. بمعنى نقح المناط، تنقيح المناط هذه عملية يفعلها الأصوليون إذا رأوا نصا نبويا، يبدأون ينظرون في الألفاظ لفظا لفظا، فاللفظ الذي لا تأثير له في الحكم يحذفونه، يسمونه تنقيح المناط، ويتركون الألفاظ التي لها تأثير في الحكم، وهذا يسمونه تحقيق المناط. مثل جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحل، هكذا ينظرون. جاءت امرأة ينظرون هذا أنه ممكن امرأة ممكن رجل، فهذا نقحنا المناط، هذا وصف ليس مؤثرا. قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحل، شيخ كبير هذا وصف مؤثر ثبت عندك. إن أبي هذا الوصف هل هو وصف مؤثر؟ يعني لابد أن يكون أب أو قريب أو أي إنسان ممكن أنا أحج عنه. يبدون يتناقشون هكذا، فأنت نقح المناط. كثير من العبارات التي تقال فعلا يكون الكلام أحيانا في أحيان لا بأس بها، صحيح في أصله توجيه من أب محب عنده خبرة لك، ولكن يطلق عبارات سلبية في حقك أو يضخم الأمر، فأنت نقح المناط، احذف هذه العبارات وابدأ أثل الغبار عن احذف هذا الغبار وخذ هذه الخبرة. وأحيانا يكون الكلام نفسه ليس سليما، لا مشكلة. فينبغي أيضا وأيضا وصية للأبناء أنه لا تأخذ كل كلمة بحقيقتها، ووصية للآباء أنه مثل هذا الأمر، يعني كثير من الناس عندهم عقيدة ويقين أنك أن الدلال الزائد يفسد حقا، ولكن أيضا الشدة الزائدة والعنف الزائد مفسد، لأنه دائما الإنسان يسمع أنت لا خير فيك، أنت لا تفلح، أنت لا كذا، أنت لا كذا، أنت قد فعلا يصبح عنده عقيدة أنني لا يمكن أن أصير امرأة صالحة، فتنزل قدمه ويذهب إلى الشر. فما يحصل مثلا في الولائم هو مثلا في طبيعة الإنسان يعني عموما العربي ككل، البدوي خصوصا، حين يكون عنده ضيوف ويعني قاعد معزب هو يكون سعيد، يعني هذا من أجمل اللحظات عنده في حياته، وقت سمر وعنده ضيوف ويكرمهم ويشعر أنه شخصية مهمة أو شخصية محترمة ومحبوبة عند الناس، فيستروح فنفسه تستروح، فيبدأ يظهر التفريغ الإيجابي يعني عكس التفريغ السلبي، فيبدأ يتحدث عنك بطريقة يبدأ يظهر ما أبصره فيك من إيجابيات وكان يكتمها هو، لأنه بعضهم يرى أنه لا داعي لهذا أن أذكر هذا أو أثني عليه في ولدي لكي، وبعضهم لا، لأنه يكون مسيطر على ذهنه الانفعال السيء نفس الأمر في العيد مثلا أو غير ذلك، وقت سعادة أو كذا فالناس يستروحون وهو سعيد، يبدأ يظهر هذه المحبة والحنان وإلى آخره. طيب، روى البخاري في الأدب المفرد عن زيد بن ثابت الصحابي الجليل أنه كان بين الناس ثقيل جدا، وعند أهله صاحب مرح يعني، فسبحان الله، يعني هذا عكس المعهود من الناس. هو أنت ممكن الأمر الإشكاليات التي تجدها في عملك أو كذا، حين تأتي البيت تنسى وتبدأ تفرغ هذا عن نوع من المرح والأخذ والعطاء مع أبنائك، لا أن تجلس وتبدأ يعني تنزل بهم غضبك وإلى آخره، فإن بعض العبارات يعني لها وقع أشد من الكلام، أشد عفوا من الضرب. يعني بعض الناس والله فلان ضرب ولده، فلان ضرب أمه، هذا عندهم شديدة، ضرب زوجته شديدة، والله بعض الكلام أشد بكثير من هذا من الضرب، وله أثر أعظم بكثير من الضرب. أصلا حتى يبقى مع الإنسان بعض الكلمات التي يسمعها على المدى البعيد.